أريد أن أشتري سيارة على المؤهل الدراسي أو ضمان المؤهل الدراسي، هل هذا الشراء فيه ربا أم لا؟ السؤال ناقص طبعا، لأن العبرة مش بضمان المؤهل أو عدم ضمان المؤهل، العبرة بأن ده أنت هتشتريها من البنك مباشرة، البنك مالك للسيارة مثلا، أو أنت هتشتريها بالتقسيط من صالة وهي مالكة للسيارة مفيش وسطاء، أم أنك سوف تقترض من البنك بضمان المؤهل مثلا ثم تذهب فتشتري. جمعية رجال الأعمال طريقة التعامل معاها إزاي؟ بيدوا له قرض بفايدة بسيطة ولا بيبيعوا له السيارة مباشرة؟ هنقول الجمعية دي الجمعية مالكة للسيارة وفقدها السيارة بتاعتها، ولا بيقول لك روح المعرض نقي لك عربية واحنا هندفع لهم؟ لو هو هيستلم السيارة دي ببيع بالتقسيط من مالكها بدون وسطاء ومتفق على سعر محدد وليس عن طريق قرض بفايدة، لكن هي ثمنها إجمالي أكتر من الفوري، مفيش حاجة في إنه يكون الثمن إجماليا بالتقسيط أكتر من الفوري، لكن المشكلة إنه يقول له خد ده قرض وأنا آخد عليه فايدة، لأن الكلام ده هيترتب عليه نقطة في فرق مهم، إن القرض ده لو اتأخر تسديده الفايدة بتشتغل. لما نقول لا، البيع أنت السيارة دي بعتها ب 10,000 جنيه تقسيط مثلا، ال 10,000 دول ما ينفعش يزيدوا بحال من الاحوال، هيفضلوا 10,000 10,000 حتى لو اتاخر في الايه؟ في التسديد، بخلاف لو قلت بفايده 7%. فايده 7% دي معناها ان انت هتفضل كل ما اتاخر كل ما 7% ايه؟ تزيد، او 10% او 20% زي ما بيتفقوا، فلا يجوز تسميه نسبه فائده، لكن يجوز يقول له انا ببيع لك السياره دي ب 10,000، تدفع منهم 2000 دلوقتي وتقسط الثمانيه. هو الثمن الفوري بتاعها 8 او 7 لكن والتقسيط 10، بس البيع تم على الصفة التي ذكرت من غير ما يقول له فايدة، لأن الفايدة دي الفرق المهم هتبقى يوم ما يتأخر في السداد لأي عذر. هل يجوز أن يزود عليه الفايدة ولا ما ولا لا؟ عندهم أنه هو يزود عليه الفايدة، وهذه التي يسمونها غرامة تأخير، هذه ربا صريح.